ما رأي الشارع الحكيم في قيامي بصرف جزء من زكاة المالي في تشييد مسجد منذ بضع سنوات دون علمي بالحكم؟ وعرفت هذه السنة أن الزكاة هذه السنة أن الزكاة لا تجوز على تشييد المسجد، فما الحكم فيما صرفته قبل ذلك؟ هل هو جائز وما أفعل؟ معروف عند العلم أن الزكاة لا تصرف المساجد، هذا اللي عليه جمهور أهل العلم، وهو معروف عن السلف الصالح ومن بعدهم أن الزكاة ليس من مصارفها تعمير المساجد ولا تعمير المدارس ولا تعمير الرقم، بل هي لأصناف المانية وليس منها تعمير المساجد، بل ما يتعلق به من قال بذلك كلمة في سبيل الله. في سبيل الله ذكر العلماء أن المراد بها المجاهدون في الجهاد، فالذي صرف زكاته في المساجد ينبغي له أن يقضيها وأن يصرفها في جهادها، ويكون ذلك عمل بر له أجره وثوابه، فيقضي ما مثل ما صرف في المساجد ويخرجه في جهات أخرى في الفقراء والمساكين أو في المجاهدين أو في مؤلف قلوبهم. المقصود أنه يقضي ما صرف، يعني لا تصل لصرفه يخرج بدلا من صرف الزكاة.